حصرت كل من جمعية الصداقة السويدية الكورية واللجنة الوطنية الإثيوبية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية بيانا يوم العاشر والثالث عشر تأييدا لتجربة تفجير رأس النووي التي أظهرت على الملأ جبروت الطاولة النووية القوية المستقلة.